فأتاه الله تعالى هذا الكتاب لأجل أن يرجع إليه الناس ويحتكموا إليه ويكون دليلا لهم في ذلك الوقت. وهذا منة من الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله موسى، حيث أنه جعله يدعوهم إلى التوحيد وإلى الاحتكام بما في التوراة من البينات والهدى وما تشتمل عليه من الأحكام التي هي رحمة لعلهم يتذكرون نعم الله جل وعلا ويهتدون بها، فلا يخالفوا أمر موسى عليه السلام، لأنه لم يأتهم بدعوة لشخصه، وإنما هو جاءهم بالبينات والهدى من عند الله. وهذه التوراة هي كتاب من كتب الله المنزلة من عنده جل وعلا. ولما نزل القرآن نسخها، وكل ما فيها من الخير هو في القرآن، وحينئذ لا يجوز لأحد بعد نزول القرآن وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى التوراة، لأنها منسوخة، والقرآن جاء مشتملا على ما فيها ومهيمنا عليها هو الإنجيل. فبعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ونزول القرآن لا يجوز لأحد أن يرجع يتحاكم إلى التوراة أو الإنجيل. لو كانت التوراة والإنجيل لم تغير، فكيف وقد بدلت وغيرت ولعب بها أولئك القوم الذين حرفوها وبدلوها وحذفوا ما لا يريدون وأضافوا ما يريدون. النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورقة صفحة من التوراة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمر: يا عمر، ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حي لا يسعه إلا أن يتبع محمد عليه الصلاة والسلام ولا يرجع إلى التوراة. أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني هل أنت متردد تريد أن تتأكد من القرآن هل هو صحيح أو غير صحيح حتى أنك تقرأ التوراة؟ فأغلظ له بالقول، لأنه معه صفحة أو ورقة من التوراة، وهذا دليل على أنه لا يجوز الرجوع إلى هذه الكتب، لأنها نسخت بعدما نزل القرآن، صار الرجوع إليه وليس لتلك الكتب. ولهذا فإن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان وهو من أمرات الساعة سوف يحكم بالقرآن لا بالإنجيل، ويدعو الناس إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا اتباعه هو، يدعو الناس إلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام لا إلى شريعته. فهذا الدين هو دين الإسلام الباقي بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر، أي لأجل أن يتبصر الناس بما فيها، بصائر للناس وهدى يهتدوا بها ويتعرفوا على الحق من الباطل، ورحمة أيضا لهم حيث ما تشتمل عليه من الأحكام هو أرأف بهم وأرفق بهم مما تعارفوا عليه من أحكام فرعون وغيره مما اعتادوه من أمور جاهلية لعلهم يتذكرون فضل الله تعالى وإنعامه عليهم بهذا الأمر. ثم بعد هذا توجه الخطاب إلى محمد عليه الصلاة والسلام فقال الله تعالى له: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. الله جل وعلا يقول المعلومات التي جاءت التي مر ذكرها من القصص التفصيلي للأحداث الحاصلة في زمن قديم ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، علمك بها بهذه الكيفية الموثقة الدقيقة دليل على نبوتك ودليل على أنك رسول من عند الله يتلقى الوحي، وإلا فأنت لا تقرأ ولا تكتب، لم تتعلم القراءة والكتابة، وقومك قوم لا يعرفون هذه الأخبار، أمتك أمة ليس لها اتصال بالعالم الخارج، لست من أهل الكتاب ولست من أهل التاريخ والعبر والمواعظ التي مرت بالناس، وإنما أنت عايش في مكة، عشت في مكة في حال ليس لك اتصال بالعالم. فيقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما كنت بجانب الغربي، أي بجانب الطور أو الجبل الغربي الذي كلم الله تعالى عليه موسى، وأنت الآن تتحدث عنه بالتفصيل كما مر بنا عند الآيات التي قرأناها في الدروس الماضية. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، عندما أوحى الله تعالى إليه وعندما حمله الرسالة ليذهب إلى فرعون، وما حصل بين الله جل وعلا وكلمه موسى عليه الصلاة والسلام من المحاورة وشفاعته لأخيه هارون أن يكون معه والأخذ والعطاء الذي حصل، كل هذا ما كنت حاضرا، ومع هذا علمت بهذا وتعرفت عليه. وما كنت من الشاهدين لذلك، أي لست من المشاهدين لهذا الحدث بمراحله المتعددة، سواء كان ذلك أول الوحي أو عندما حصل اللقاء الأول مع فرعون، أو ما عندما حصلت المباراة بين موسى والسحرة، أو عندما حصل اجتماع الجيوش الفرعونية للقضاء على موسى ثم ضربت بعصاك البحر فانفلق وعبرت به، فمحمد صلى الله عليه وسلم حضر هذه الأشياء، وإنما جاءته بكلام الله تعالى الكلام الموثق. فهذا نعمة من الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جاءته هذه المعلومات الدقيقة التفصيلية، وهذا دليل على نبوته ورسالته، وهذا حجة على كفار مكة الذين يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم ويعرفون اتصالاته ويعرفون حاله مدخله ومخرجه، وكيف تأتيه هذه العلوم وكيف تأتيه هذه الأخبار وكيف تأتيه بهذا الأسلوب العظيم. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين. يقول جل وعلا: ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، يعني أن الله جل وعلا جعل الفاصل بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام فاصل طويل، فالله تعالى ذكر في التوراة أنه سيبعث نبي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، وسيكون في أرض حولها حجارة سوداء، بنو إسرائيل الذين نزلت عليهم التوراة مضت عليهم السنوات وغيروا في التوراة وحرفوا فيها، ألغوا بعض الآيات وأضافوا بعض الآيات التي لا تناسبهم ووضعوا الذي يناسبهم، وتساهلوا في هذا الأمر ونسوا أمر بعثة رسول سيأتي في آخر الزمان، إلا القليل منهم. هذا القليل جاءوا إلى يثرب، جاءوا جهة المدينة، قالوا لأجل أن يكون النبي منا، لأن في التوراة أنه سيبعث نبي في هذا المكان، أرض حجارة سوداء تحيط بها فيها زراعة، فقالوا إن هذا المكان هو مخرج نبي آخر الأمة أو آخر نبي في الأمة، فنريد أن يكون منا، نذهب هناك ويتوالد هناك. فجاءوا إلى ذاك المكان، فلما أنه بعث عليه الصلاة والسلام وهاجر إليهم وقرأوا في توراتهم أوصافه ورأوا أن الصفات التي في التوراة تنطبق على هذا الرجل الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام، أسقط في أيديهم وقالوا ذهبت منا الرسالة، خسرنا الرسول، الرسول ليس منا، الرسول صار من العرب وليس منا. ففي هذه الحال رفضوا أن يسلموا إلا النادر والقليل كعبد الله بن سلام ومحمد بن كعب القرظي وآخرون، وهم قليل هم الذين أسلموا، وأما غيرهم فرفضوا، وهم يقولون والله إنا نعلم أن هذا هو الرسول الذي في التوراة جاء الخبر، ولكن لا يريدون أن يسلموا لواحد عربي، يريدون واحد إسرائيلي من أولاد يعقوب، ما يريدون واحد من أولاد إسماعيل. ولهذا لما كان عمر رضي الله تعالى عنه جالسا يناقشهم، مر النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق، قالوا لعمر قم لصاحبك، قال أسألكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أنه نبي بما عندكم من العلم؟ فسكتوا. قال حبر من أحبارهم يعني من علمائهم، لقد سألكم بالله فأجبوه. قالوا أنت حبرنا فأجبه أنت. قال والله إنا لنعلم أنه رسول من عند الله، ولكننا لا نريد أن نسلم لأنه ليس منا، فقط قومية عنصرية لا يريدون لأنه ليس منا. الله جل وعلا يخبر عن هذا الحال يقول ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، أي أنه مع طول المدة ومضي المدة صاروا يتناسون هذه الأشياء ويهملون ويتناسون ما حصل لموسى مع فرعون وما حصل لأجدادهم من فرعون، نسوا هذه الأشياء كلها وتنكروا لها وصاروا لا يبالون بالحلال والحرام ولا يبالون بموافقة التوراة أو مخالفتها لتطاول العمر ومضي المدة عليهم. فهذا جعلهم ينسون كثيرا أو يتناسون، لأنهم لا يريدون قبول الحق كحالهم الآن. الآن الموجودون في فلسطين الذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسب يعرفون أن دين الإسلام هو الحق، لكنه هو أشد أمر عندهم وأهم شيء أن يعادوا أهل هذه من باب الحسد والحقد، وإلا لو رجعوا إلى توراتهم الأصلية ليست مزيفة الموجودة الآن التي يعملون بها هي المزيفة المعدلة المغيرة المبدلة. وكثير من الآيات كلها حجة عليهم، وهم قوم بهت أهل مكر وحيل. ولهذا لما أن الله حرم عليهم الصيد صيد السمك يوم السبت احتالوا على الله وظنوا أنهم يفوزون، قالوا نضع الشباك يوم الجمعة في العصر وصار صباح يوم الأحد نأخذها ممتلئة، احنا ما صدنا يوم السبت. فمسخهم الله قردة وخنازير وجلسوا ثلاثة أيام على هذه الحال ثم هلكوا. فالله جل وعلا يخبر عنهم أنهم لما تطاول عليهم العمر تنكروا لحقائق الأمور ونسوا فضل الله عليهم ومنته وكرمه وإحسانه إليهم. ومن ذلك إرسال موسى وإنزال كتاب التوراة عليه. يقول جل وعلا مخاطبا محمد صلى الله عليه وسلم: وما كنت ثاويا في أهل مدين لتتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت ثاويا في أهل مدين، أي لم تكن جالسا عند أهل مدين عند شعيب وعند قومه تنظر ماذا يعملون في تطفيف الكيل والوزن وغيرها من الأمور التي سمعتها وتلوتها في هذا القرآن. ما كنت ثاويا في أهل مدين، ونبي مدين هو شعيب عليه السلام الذي جاء قومه وهو أنهم يشتكون، ومن أبرز معاصيهم تطفيف الكيل والوزن. تتلو عليهم آياتنا، أي تبين لهم هذه الآيات التي جاءت. أنت تتلو هذه الآيات وكأنك عايش معهم بسبب هذا البيان الذي جاءك في القرآن، وهذا تصديق لرسالتك ومهمتك وأنك لا تنطق عن الهوى على نبينا الصلاة والسلام. ولكننا كنا مرسلين لك، أي أن الله تعالى اختار محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون رسولا من جملة الرسل الذين أرسلهم الله، وهو خاتمهم وهو أفضلهم وهو أفضل أولي العزم منهم الذين هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وخاتمهم محمد عليهم الصلاة والسلام. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، أي أنك لم تكن بجانب جبل الطور إذ نادينا موسى عندما ناداه ربه وكلمه كلاما سمعه موسى عليه السلام، لم تكن أنت حاضرا، ومع هذا تصورت المشهد كاملا ونقلته إلى أمتك، وهذا كله لا يتلقى عن طريق القصاص والإخباريين، وإنما يكون عن طريق الله تبارك وتعالى، حيث أن مثل هذه الأخبار لا تأتي بهذا التصوير الرائع الجميل إلا عن طريق الوحي، والقصاص يزيدون وينقصون لكن ترتبك عندهم المعلومات وتختل الحقائق. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، أي أن الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة من الله بنا، رحمة من الله بهذه الأمة لأجل أن ينذرهم، وهم لم يأتهم قبله نذير، ما أتاهم من نذير من قبلك، فأمة العرب لم يكن جاءهم رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلى عهد إبراهيم عليه السلام أو مدين شعيب، شعيب كان عربيا وقومه كانوا عربا، فالمدة طويلة فالعرب الذين عاشوا في مكة وما حولها في جزيرة العرب كان عندهم بقايا من دين إبراهيم القديم مدة طويلة له لم يكن يعلمه إلا القليل كالنفر الذين وجدوا في مكة أفراد ورقة بن نوفل ونحوه ممن كان عندهم أخبار من بقايا دين إبراهيم عليه السلام لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ذاك الأمر فيشكرون الله ويطيعونك ويفهمون النعمة التي جئتهم بها وهي التوحيد وهي إخراج الناس من عبادة المخلوقات إلى عبادة خالق المخلوقات إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد جل وعلا حيث كان العرب في مكة وضعوا على الكعبة 360 صنم يعبدونها ويعبدون مع الكعبة ولهذا أنزل الله تعالى قوله فليعبدوا رب هذا البيت ولم يقل فليعبدوا هذا البيت وكان على الصفا صنم وعلى المروة صنم إساف على الصفا ونائل على المروة هذا بالإضافة للأصنام الكبرى التي يشترك الناس كلهم فيها وهي اللات والعزى ومنات كان العرب يعبدون هذه الأشياء بل من سخافتهم أن أحدهم إذا كان معه كسرة من التمر يعبدها فإذا جاع أكلها أكل ربه هكذا كانت عقولهم الساذجة إلى هذا المستوى إنسان عاقل يعبد إلها الإله صار يؤكل كيف يكون هذا وكيف يقبله العقل وبعضهم كان إذا جلس في مجلس جمع ثلاثة حجارة ووضعها أمامه يعبدها أو يضع كومة من التراب يعبدها حتى أنه يغادر ذاك المكان هكذا كانت عقلية العرب من حيث ضعفها وضعالتها ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين يقول ربنا جل وعلا ولولا أن تصيبهم مصيبة يقول ابن كثير رحمه الله أي وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولينقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله بكفرهم فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه المبارك وهو القرآن أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة إلى آخر الآية فالله تبارك وتعالى بين أنه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لإقامة الحجة على هؤلاء الناس حتى أنه لو وقع عليهم العذاب لا يقول ويحتج يقول احنا ما درينا ما حد جانا يعلمنا ما أرسلت إلينا رسول والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إذن أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام ليبين لهم لماذا خلقوا ولأجل الله تعالى لا بد أن يعبدوه ولأجل أن يعرفوا الحلال من الحرام ويتقوا الحرام ويعملوا بالحلال فلا يقولوا نحن معذورون نجهل الأمر، جاءكم البيان من عند الله، فإذا أصابتكم مصيبة بما قدمت أيديكم وفعلت فلا تستطيعون أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وإنما أرسل إليكم محمد عليه الصلاة والسلام وأنزل عليكم القرآن ليكون حجة عليكم. وهذا الكلام يقال لكل مصر وكل عصر، كل بلد وكل عصر يقال لهم هذا الكلام، القرآن بين أيديكم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم عندكم، فكونكم تحيدون عنها يمينا وشمالا وتتركون الهدى والنور الذي جاءكم من عند الله، هذا هو غاية الضلال ولا حجة لأحد. كثير من الناس يقول فيه أناس يذهبون إلى الأضرحة قبور الصالحين ويطوفون بها ويدعونها ويطلبون منها المدد، تفريج الكربات، رد